وخير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، لا يصح إسلام المرء ما لم يقم بها، ما لم يحافظ عليها، ما لم يؤديها في أوقاتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه أصل عليهم أيدعو لهم. والصلاة في الاصطلاح هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم إذا قال الإنسان السلام عليكم ورحمة الله. أقوال وأفعال: أقوال الفاتحة وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التحيات إلى آخر أقوال. وأفعال: قيام وركوع وسجود وجلوس بين السيدتين وهكذا. ثم بعد ذلك مر بنا شروط الصلاة، وقلنا بأنها تسعة. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث ودخول الوقت وإزالة النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية، هي تسعة. آخرها قلنا النية، والنية محلها القلب. لا يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر، أن أصلي العصر، لا، يكفي أن ينوي بقلبه. والنية محلها القلب. والنية لغة بمعنى القصد، النية لغة بمعنى القصد، واصطلاحا أو شرعا العزم على الفعل، أن يكون الإنسان عازما على فعل الصلاة بعد أن تتوفر الشروط. الشروط كما قلنا تسعة، الشروط تسعة. والشرط لغة قلنا بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بس قلنا يا أبا يحيى الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقلنا من شروط الصلاة الوقت، إذا ما وجد الوقت لا يصح للإنسان أن يصلي الظهر، إذا ما وجد وقت العصر لا يصح أن يصلي العصر، إذا ما وجد المغرب لا يصح. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا وجد الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد، قد يكون هناك مانع آخر. وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم بعد ذلك ذكرنا النية، وقلنا أنها هي الشرط الأخير ومحلها القلب، أن ينوي الإنسان الفعل، ينوي بقلبه أنه يصلي الفريضة، ينوي بقلبه أنه يصلي النافلة. لو أن إنسانا مثلا صلى أذان الظهر وصلى، لكن عندما كبر صلى أربع ركعات ونوى أنها الراتبة، ونوى أنها الراتبة، لأن عندها الراتبة، يعني من العلماء من يقول أربع قبل الظهر، أربع يعني الراتبة، قلنا إما أن نقول 12 وإما أن نقول 10، أحسن. فإذا قلنا 12 يا بني متى؟ إذا قلنا 12 قلنا يعني أربع قبل، أربع قبل الظهر، أربع بعد الظهر، أربع بعد الظهر، لا من الأول، من الأول يعني أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وإذا كنا عشر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فالخلاف بين عشر وبين 12 في الظهر. فإذا قلنا أربع قبل الظهر فتكون 12، وإذا قلنا اثنتان قبل الظهر تكون 10، وهكذا. طيب، لو أن إنسانا أراد أن يصلي الأربع قبل الظهر ونرى أنها راتبة ثم سلم وقال أنا صليت، وصليت قال أنا خلاص قد صليت الظهر، يقول نويتها الظهر ولا نويتها الراتبة؟ إذا قال نويتها الراتبة يقول له حتى الآن ما صليت، حتى الآن لم تؤدي الصلاة، لأن النية محلها القلب. فأنت نويتها راتبة ولم تنويها قريرة، لكن لو قال أنا لي ظرف وعندي ما يبرر عدم استطاعتي الذهاب إلى المسجد بوجود مرض بوجود آهات بوجود مانع شرعي وصلى أربع ركعات، نقول هل نويت الظهر؟ إذا قال نعم نقول خلاص، لأن النية محلها القلب، لأن النية محلها القلب. فهنا النية قلنا إنها الشرط الأخير من شروط الصلاة ومحلها القلب، ويقول العلماء التلفظ بها بدعة. التلفظ يعني نويت، لو أراد الإنسان يصلي قال نويت أن أصلي العصر أربع ركعات، نقول لا هذا الكلام ما ينبغي. طيب قلتم أن النية شرط، نقول نعم النية شرط، وهو أن تنوي بقلبك ولا تتلفظ، وإنما يتلفظ الإنسان بالنسبة للنية متى يا محمد؟ يتلفظ للحج، يتلفظ بالنية للحج، لأن عندنا تمتع وقران وإفراد. فهل دخلت بالنسك متمتعا أو دخلت قارنا أو دخلت مفردا؟ فيتلفظ الإنسان لأجل أن يعين النسك الذي دخلت. لكن صلاة الظهر لا يتلفظ، صلاة العصر نويت أن أصلي العصر نقول لا، المغرب لا، العشاء كذلك. النية محلها القلب، وهو أن الإنسان تجهز وهيئ نفسه بعدما توفرت الشروط وانتفت الموانع. فمن شروط الصلاة الطهارة وقد تطهر، ومن شروط الصلاة ستر العورة وقد سترها، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وقد استقبلها، وهكذا. وشرط بالنسبة لاستقبال القبلة إذا كان الإنسان في الحرم أن يتجه إلى عين الكعبة، إذا كان في الحرم، وإذا كان بعيد إلى الجهة. فإذا اتجه إلى الجهة كفى إذا كان بعيد، وإذا كان في الحرم يتجه، ولا يضر الانحراف قليلا إذا كان خارج الحرم. لكن إذا كان في الحرم، لو أنا الآن أمام الكعبة لو قلت الله أكبر حرك يعني كذا نقطة أو هكذا الله، نقول لا ما تصح الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وأنت بإمكانك أن تستقبل عين الكعبة إلا أنك لم تفعل. ثم بعد ذلك درسنا اليوم لأجل أن نختم هذا الباب ونبدأ بباب جديد، وهو صفة الصلاة، الصفة الهيئة التي يتحلى بها الإنسان حينما يريد أن يؤدي الصلاة. قبل ذلك مسائل تتعلق بالإهتمام، مسائل تتعلق بالإهتمام. هل يمكن للرجل أن يأتم بالمرأة؟ لا. يقول أحد الإخوان، لأن هو أخي هو زوجته ما شاء الله حافظ في كتاب الله بقراءة مجودة، هو ما حفظ، قال لي قمنا قيام الليل وتقدمت المرأة وصلت، يقول لا يجوز، وإنما تصلي معك، وأنت الإمامة تكون لك، وأنت أما المرأة فيمكن أن تكون إمامة لبناتها، لزميلاتها، لرفيقاتها في العمل، لمن عندها من البيت من النساء في البيت. أما أن تأم المرأة رجلا فلا، الرجل هو الذي يأثر. فالآن عندنا ما يتعلق بأحكام الإمام. أنا الآن أردت أن أصل، لابد أن أنوي، هل أنا إمام أو مأموم؟ ومر بنا أمس لو كل واحد قال أنا الإمام، نقول كلكم مصحح صلاة. اثنين مثلا وكفر، واحد قال أنا الإمام، هذا يقول الله أكبر، ونقول سمع الله لمن حمده، وبدأوا يتسابقون، نقول لا الصلاة غير صحيحة. لكل واحد منكم يدعي أنه الإمام، وليس هناك إمامين بل إمام الله. لو كل واحد قال لا أنت الإمام وأنا مأموم، نقول ما صحت الصلاة لأنها اختلفت. فلا بد أن نحدد الإمام من المأموم. من هو الإمام منكما ومن هو المأموم؟ لأن الإمام يعتقد في قلبه أنه يصلي لفلان، والمأموم يعتقد كذلك لأنه يصلي مع فلان. ولا بد من معرفة هذه المسائل، وأن يكون طالب العلم على معرفة بها. موضوعنا اليوم أيضا الاستخلاف. الاستخلاف كيف يستخلف الإنسان؟ الإمام صلى الأولى من صلاة الركعة الأولى من الظهر، والثانية والثالثة وفي الرابعة لن يتمكن، أصابه ما يمنع الإكمال فهو يستخلف. متى يكون الاستخلاف سائغا ومتى لا يكون؟ عندنا إنسان أحس بالتعب، وأحس بالإرهاق، وأحس بعدم الاستطاعة، يشير إلى أحدهم ليتقدم فيكملون صلاته. هذا موضوعنا اليوم، لأنهم صلوا ثلاث وهذا الجديد يكمل الرابعة. ومثلة أخرى، إنسان أحس بأنه سينتقل وضوءه وفعلا انتقل، هل يمكن أن يستخلف؟ لا، الصلاة بطلت. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. لكن لو أنه أحس بأن الحدث سيحصل وقبله استخلف من يتولى الصلاة، نقول نعم الصلاة في هذا الصلاة صحيحة. طيب لو أن إنسانا، بعد مسألة عندنا الآن، لو أن إنسانا أراد، يعني حصل له مانع أو عرض له عارض وأراد أن يستخلف، فأنا إمام استخلفت أبا يحيى، أبو يحيى فايت ركعة، وأن صلينا ثلاث ركعات وفايت ركعة، يعني بعد ما نسلم يبقون يأتي بركعة، فما العمل؟ الجماعة لا، صلوا ثلاث ركعات، وأبو يحيى اللي تولى الإمامة بعد الإمام فايت ركعة يريد أن يقضيها، فما العمل؟ وهذا هو موضوعنا. وهذه مسائل قد تكون نادرة الوقوع، لكن لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية. وهذا المعنى قوله، وربما أخذت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت أحسن على مثله، وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت. فهذه مسائل كنا طالب العلم على معرفة، ولا يعني ينظر أن يكون واحد فايت ركعة ركعتين ثم يطلب منه أن يتقدم ليصلي، لأن يصلي غالبا الذي حضر الصلاة من أولها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الصلاة. ولا يصح أن يأتم 360. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: يصح أن يأتم أي ائتمام من لم ينويه. أنا مثلا إمام لابد أن أنوي، أنا مأموم لابد أن أنوي، لأن الإمام له يعني مطلوب منه أشياء، والمأموم أيضا مطلوب منه أشياء، كل واحد مطلوب منه، والمأموم الإمام أيضا من مسؤولياته أن يراعي الظروف، يراعي الظروف من معه، لأن فيهم الكبير وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أن مشتكوه أنه يطول، قال أفتان أنت يا معاذ. ونعرف أن الإمام لابد أن يراعي من حوله، فإذا كان حديث المصطبعة فإذا كان يصلي للناس فليخفف يراعي ظروفه، وإذا كان يصلي له فليطول مثلا. يعني لو أنه إذا كان يصلي وحده كبر بعد صلاة العشاء واستمر البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، استمر نقول على بركة الله، ما دمت يعني نشطا ويحلو لك القراءة والتلذذ بك بكتاب الله استمر. لكن إذا كان يصلي بجماعة يقول لا، أفتين أنت يا معاذ، يقول عليه الصلاة والسلام، فيراعي ظروف من معه ولا يطيل، لأنه قد يشق عليهم. ونعرف بأن هناك يعني الواجبات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذه الواجب مرة، وأدنى الكمال كم؟ أدنى الكمال ثلاث، والكمال كم؟ وما زاد على ذلك لا ينبغي إذا كان الإنسان يصلي بالناس، أزود من 10 معناه يضر به، لأن لهم ظروف، هذا مثلا بحاجة إلى أن يعني يجدد الوضوء، هذا تعب من الوقوف، هذا تعب من السجود، هذا وراء ضيعة، هذا وراء أعمال، وراء شاقية مثلا بستان إلى آخره، فمعناه أنه يضر به. هنا يقول لا بد أن يكون هناك نيات للإئتمام والإنتمام، لأجل أن يعرف كل منهم ما عليه وما له. نعم. ولا يصح أن يأتم أي إئتمام من لم ينوه. أي إئتمام؟ أي إئتمام من لم ينوه، يعني من لم ينوي الإئتمام. لو مثلا مر بنا سابقا اثنين، واحد منهم كل واحد يقول للثاني أنت الإمام، يقول ما صحت الصلاة، كل واحد يقول لهم، كل واحد يقول للثاني أنا الإمام، يقول كذلك ما صح. لابد أن يكون واحد إمام والثاني مأمون. نعم. أي الإئتمام أولا أي في ابتداء الصلاة، يعني اثنين جاءوا، نعرف من هو الإمام، الإمام زيد من الناس، لابد أن يكون معروفا وهو في قرارة نفسه وفي فكره وفي فؤاده أنه هو الذي تولى الإمامة. من متى؟ من أول الصلاة، أن فلانا هو الإمام. نعم. أولا أي في ابتداء الصلاة، لأنه محل النية، لأنه الضمير يعود إلى أي شيء، الضمير يعود إلى أي شيء، يعود إلى ابتداء الصلاة، لأن أي ابتداء الصلاة هو محل النية. يعني لو صلى الإنسان ركعتين بدون نية وجاب الركعتين الثانية نقول لا ما تصح الصلاة، فالنية تكون في ابتداء، في ابتداء الصلاة، في ابتداء الصلاة، فينوي في ابتدائها أنه إمام، أنه مأموم، أنه يصلي الظهر، العصر، التراويح، القيام، سنة الوضوء إلى آخره. نعم. إلا إذا أحرم مصل إماما لغيبة إمام الحي أي الإمام الرادف، ثم حضر إمام الحي فأحرم. هنا مسألة عندنا الآن في مسجد كذا، نصلي أو نريد الصلاة، أظن الساعة تأخر الإمام 5 دقائق والناس عاجلين، تأخر 10 دقائق، تأخر كذا، فلان معك هاتف قال نعم، إذن على الإمام ما يرد، قالوا لا لا نصلي، صلت في أثناء الركعة الثانية إذا بالإمام يدخل يقول سبحان الله، فهذا هو الأولى أن يتقدم وأن يكمل بهم الصلاة، ثم بعد ذلك عاد هم يكونوا صلوا ركعة وكيف ما صلى الركعة هاي يأتينا إن شاء الله، هل يجلسون ينتظرون حتى يأتي ركعته أو يسلمون لأنفسهم، هذه مسألة ثانية تأتيه. فيقول إن الإمامة تكون من ابتداء الصلاة إلا في حالة، وهو أنه لو تأخر الإمام وصلى غيره بالمأمومين ثم حضر فيكمل الإمام الحي أو الرسمي يكمل الصلاة، هو لم ينوي الصلاة في ابتدائها لأنه ما نوى إلا بعد ما صلى ركعة، فمثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذهب ليصلح بين قبيلتين متنازعتين، فصلى أبو بكر بالناس، وفي أثناء الصلاة جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فصلى، فتنحى أبو بكر وصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل تعتمد على أدلة شرعية ونصوص من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا إذا أحرم مصل إماما لغيبة إمام الحي أي الإمام الراتب ثم حضر إمام الحي فأحرم. عرفنا الصورة كيف؟ يعني الإمام تأخر، وين الإمام يا فلان؟ قال والله الإمام ما جاء. يا فلان وين الإمام؟ يا سالم وين الإمام يا سالم؟ قال ما أدري. طيب عند الإمام تلفون؟ قال لا أنت صلبه بالتلفون ما يرد. يوم صلينا ركعة ولا جاء. فإذا جاء هو الأولى بالإمامة وإكمال الصلاة لأنه إمام الحي ونحن صلينا قبل مجيئه وهو الأولى بالإمامة. نعم. ثم حضر إمام الحي فأحرم وبنى صلاته على صلاة الإمام الأول. وبنى الإمام، وبنى من هو الذي بنى؟ إمام الحي. وبنى أي إمام الحي صلاته على صلاة من افتتح وهو الذي ناب عنه قبل حضوره. نعم. وبنى صلاته على صلاة الإمام الأول الذي أحرم لغيبته، وصار هذا الإمام هذا الإمام الذي صلى بنا الركعة الأولى إمام أصبح الآن مأموم، رجع إلى الصف وصار مأموما يصلي كغيره. نعم. وصار هذا الإمام مأموما بالإمام الراتب سواء كان الإمام الأعظم، سواء كان الإمام الأعظم يعني ولي عهد يعني إمام المسلمين أو إمام المسجد لأنه أولى، يعني سواء كان الإمام الأعظم أي من جعل الله له الولاية على المسلمين أو إمام الحي يعني المسجد العادي اللي فيه مثلا نقول صفين ثلاثة أربعة، فإمامهم الراتب أولى من غيره، أو الإمام الأعظم يعني إمام المسلمين جميعا. نعم. الأول الذي أحرم لغيبته وصار هذا الإمام مأموما بالإمام الراتب سواء كان الإمام الأعظم أو غيره، لما روى سهل بن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر وتقدم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فاستأخر أبو بكر حتى وقف في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. متفق عليه. متفق عليه يعني حديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام الراتب، هو الذي يصلي بالناس، وحصلت خصومة ومنازعة بين بني عمرو بن عوف، ذهب لإصلاحه فانتهت المهمة وكان قد تأخر لديهم، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن صلى بالناس، وفي أثناء الصلاة حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم بحضور أبو بكر فتأخر، ثم تقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. متفق عليه. نأخذ من هذه الحادثة دليل أن إمام الحي هو الأولى بالإمام، فلو صلى الجماعة وحضر في أثناء صلاتهم فمن حقه أن يتقدم ويكمل الصلاة ويبني على صلاة من صلى بهم، ويرجع من افتتح الصلاة ليكون مأموما بدل أن كان إماما. نعم. ولا يصح أن يؤم من لم ينوي الإمامة أولا ولو في نفل. ما يصح أن يكون إمام من لم ينوي الإمامة أولا إلا في مسألة أن الآن مأموم وبدا أو عرض للإمام عارض فأشار إليه فتقدم، في هذه الحالة يجوز لي أن أكمل الصلاة إماما. فيقول هنا ولا يصح أن يؤم من لم ينوي الإمامة. إذا كان ناوي الإمامة من الأول هذا هو أصل وهذا هو الذي يبنى عليه، لكن أنا نويت بالأول أن أكون مأموم وعرض للإمام عارض فتقدمت لأصلي بدلا أو أصلي بقية الصلاة، ففي هذه الحالة لا حرج لوجود العذر. نعم. ولا يصح أن يؤم من لم ينوي الإمامة أولا ولو في نفل، ولا تصح صلاته بلا عذر السبق والقصر السابقين إلا إذا استخلفه إمام لحدوث مرض. إذا استخلفه إمام لحدوث مرض، الإمام صلى ركعتين وبعدين لما صلى ركعتين عجز يكمل لأنه ما استطاع القيام، أو صار في لسانه لثة ما استطاع يقرأ، أو صار في لسانه عقدة ما قدر يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أو التحيات أو السلام، فاستخلف من يقوم بالصلاة. في هذه الحالة يجوز أن يتولى الإمامة في الصلاة من لم ينويها بداية. نعم. إلا إذا استخلفه إمام لحدوث مرض الإمام أو لحدوث مرض للإمام أو حدوث خوف أو حدوث خسر له عن قول واجب كثير. يعني انعقد لسانه أو سيراه، ومعنى الخصر أن يقف الإنسان يريد يتكلم وما يقدر، يريد يتكلم وما يقدر. وكم من الناس يعني في الخطابة يصعدون المنابر فيقف يقف يقف ما يستطيع يتكلم بشيء، وهذا يعني نماذج كثيرة جدا ثم بعد ذلك ينزل. هو قوال، هو لديه سلاسة ولديه براعة في الكلام، لكن في تلك الساعة يحصر ولا يستطيع أن يتكلم. عن قول واجب كقراءة وتشهد وتسميع. يعني خسر ما استطاع أن يقرأ. مطلوب قراءة الفاتحة لسانه انعقد، مطلوب يقول سبحان ربي العظيم ما قدر، مطلوب يقول سبحان ربي الأعلى كذلك، والله أكبر أو سمع ما، يعني انعقد لسانه. فاستخلف من يتولى أن من يقوم بباقي الصلاة نيابة عنه. نعم. كقراءة وتشهد وتسميع وتكبير وتسبيح. تسميع، وش معنى تسميع يا محمد؟ يقول كقراءة معروف، تقرأ الفاتحة يقرأ سورة، وتشهد التحيات، وتكبير الله أكبر، وتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وركوع وسجود معروف. لكن وتسميع مش معنى هذا؟ تسميع اي يلا لا لا بل. بل يعني سمع الله أحسن فلد. يعني سمع الله لمن حمده، يعني قراءة الحمد لله رب العالمين، ركوع سجود، تكبير الله أكبر، تشهد التحية، تسميع سمع الله لمن حمده. نعم. وتسميع وتكبير وتسبيح ركوع وسجود ونحوه. لوجود العذر الحاصل للإمام، لوجود العذر، لأن الإمام ما استطاع ما قدر أن يكمل هذه الأمور المطلوبة. نعم. لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين، مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين، صحيح. نعم. بخلاف ما لو سبق الإمام، بخلاف من مسألة هذه مهمة، بخلاف ما لو سبق الإمام أن أحدث، سبقه الحدث، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يستخلف لأن الصلاة بطلت. فالإمام الآن يريد أن يركع ويقرأ الفاتحة لكنه اهدنا الصراط المستقيم، وقف لسان، صراط الذين أنعمت عليه، وقف لسان، أراد يقول سبحان ربي العظيم ما قدر، أراد يقول سمع الله لمن حمد ما قدر، أشار إلى من خلفه فتقدم وأتم. يقول هذا طريقة سليمة ولا غبار عليه. مسألة ثانية، هو يقرأ وحينما أراد أن يركع حصل أن انتقض وضوءه، هل يمكن يقول يا فلان تعال؟ لا، ما دام انتقض وضوءه فقد انتقض، فقد بطل الصلاة من معه، فلا بد أن يبدأ بصلاته من جديد. نعم. بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث لبطلان صلاة الكل. نعم. بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث. يعني أعرفها، يعني أنطق بها معربة. بخلاف ما لو سبق